بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه، اشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قد يمرض القلب، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض. مرض معنوي يمرض للذنوب والمعاصي والمخالفات، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب لا شك أنها تؤثر على القلب، كما أن الطاعات والعبادات تؤثر في حياة القلب، وأن ذكر الله يؤثر في حياة القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذلك يمرض القلب الغفلة والانشغال بأمور الدنيا وملذاتها، يمرض القلب، كل هذه تؤثر على القلب. وإذا غفل عنه صاحبه وهو مريض ويتزايد فيه المرض، فإنه يموت، يموت قلبه. حينئذ إذا مات لا فائدة منه لصاحبه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا يؤكد على المسلم أن يعتني بقلبه وأن يفعل الأسباب التي تحيي قلبه. فالإنسان ما ييأس، حتى ولو مات قلبه يحييه بذكر الله، كما يحيى الزرع بالماء، يحييه بذكر الله. ومن كان ميتا فأحييناه، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالمسلم إذا سعى في حياة قلبه أحياه الله له. فينبغي أو يجب على المسلم أن يهتم بقلبه. كذلك المطاعم الخبيثة والمآكل المحرمة تؤثر على القلب، فلا شك أن المطاعم الطيبة والحلال تحيي القلب أيضا. فالقلب من صاحبه، كان صاحبه لا يبالي بالمآثم والمعاصي والملاهي، فإن قلبه يمرض ثم يموت، اشتد به المرض حتى يموت، مثل البدن إذا لم يعالج البدن من مرضه يموت، كذلك القلب. يتأكد على المسلم أن يعمل على علاج قلبه وإحيائه ويهتم بذلك. كثير من الناس يهتم بالبدن، صحة البدن، هذا شيء مشاهد، تجده يتردد على المصحات وعلى يأخذ الأدوية ويأكل الأطعمة الطيبة لتقويه وتقوي بدنه، هذا لا بأس به، لكن فيه ما هو أولى منه وهو القلب، فلماذا لا يهتم بقلبه؟ نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. يعني بالأول يستنكر الخبائث والمعاصي، ثم يتناقص هذا الاستنكار من كثرة المعاصي والذنوب يتناقص، ثم بعد ذلك يموت قلبه فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل كل الأشياء عنده سواء. قد يكون الإنسان حاذقا في فكره واختراعاته وصناعاته وتجاراته وأمور دنياه، ماهر فيها، ولكنه ميت القلب، ميت القلب، هذا هو الكافر والمنافق، يكون ميت القلب. وإن أعطي من النباهة وأعطي من التفكير ومن الاختراع ومن إن هذا لا يفيده شيئا. نعم. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. نعم، ما يهمه القبائح من الأفعال، ولا تهمه أيضا القبائح من الأفكار والمذاهب الباطلة، ما يهمه ذلك. دليل على أن قلبه ميت، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. من هم هؤلاء الغافلون؟ اللي ما يهمه إلا ما أكله ومشربه دنياه تجارته، وأما الآخرة وأما الجنة والنار هذه ما تأتي له على بال. والآن نسمع ونقرأ من يقول أشغلته الناس بالمواعظ، وأشغلتموهم بالتذكير، وأشغلتموهم، هذا تيئيس للناس، وهذا تشاؤم. افتحوا للناس الأمل، وافتحوا للناس الفرح، هذا سمعتموه وقرأتموه أيضا، هو من هذا النوع، هذا ولا ما لهم قلوب والعياذ بالله، ولذلك يستنكرون، لأن المريض يستنكر الطعام والشراب الطيب، وهؤلاء مثلهم يستنكرون الطيب ويفرحون بالخبيث. نعم. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته. نعم، اللي في قلبه حياة إنه يألم من القبائح، ينفر منها ويتألم من الجهل، يتألم من الجهل، ويسعى في التعلم، يسعى في اكتساب العلم واكتساب لأجل أن يعالج بذلك قلبه. نعم. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. نعم. وقد يشعر بمرض الشاعر، يقول الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هذا صحيح، هذه حكمة. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لي جرح بميت إلا مفر. الميت لو تكسر أعضاءه وتجرحه ما أدري، ما أبو حياة، ما في حياة. نعم. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. نعم. منهم من يشعر يدرك مرض قلبه، يدرك هذا، ولكنه لا يتحمل مرارة الدواء. الدواء مر، فيه مرارة، لكن يصبر على هذه المرارة. مثال ذلك المواعظ والتذكير، هذا مر في سماع كثير من الناس، ولكن يصبرون على ذلك حتى تحيا قلوبهم، تزكو نفوسهم. لابد من الصبر على مرارة الدواء. التوبة أيضا ومعالجة النفس، ترك المألوفات المحرمة، يحتاج إلى صبر، ولا تميل نفسه إليها، يحتاج إلى صبر على التوبة والاستغفار، يحتاج إلى صبر على الطاعات، قيام الليل، صيام النهار. نعم. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس. أصعب شيء على النفس مخالفة الهوى، يصبر على مخالفة هواه، وإلا فإنه يكون ممن اتخذ إلهه هواه، فما يهواه فإنه يميل معه، وما لا يهواه وإن كان باطلا، وما لا يهواه فإنه يتركه وإن كان حقا. كثير من الناس. نعم. فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نعم. فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. أشق شيء على النفس مخالفة الهوى، وليس لها شيء أنفع من مخالفة الهوى، يحتاج إلى صبر هذا. نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه، يحاول التوبة، يحاول العبادة، ثم ينفسخ عزمه ويرجع إلى المعاصي ويرجع إلى الذنوب. هذا كثير من يتوبون يرجعون إلى المعاصي لأنهم لا يتحملون الصبر والاستمرار على ذلك. ربما يكون لذلك أسباب، وهو جلساء السوء، وكذلك القراءة في الكتب المضلة والكتب التي فيها شبهات، وكذلك قد يطالع ما جد الآن من تويترات والمواقع السيئة التي تعرض فيها هذه الأمور، يصعب عليه تجنبها وتركها، بل يصاب بالإدمان والعياذ بالله. حين يقولون الجوالات والتويترات وهذه الأشياء، من أقبل عليها يصاب بالإدمان فلا يصبر عليها. ولذلك تجده إذا كان مربوطا عنها بوظيفة أو بعمل يركض، إذا انتهى الدوام يركض ويفتحها ويقعد عنده، يجي الليل والنهار وهو جالس عنده، ما يقدر يفارقها. فيه إدمان عليها. الذين صنعوا هذه الأمور هم يقولون فيها إدمان، هم قالوا هذا. المسلم أنه ينقذ نفسه من هذه الأمور، ينقذ نفسه يبتعد عنها، يصبر على فراقها ثم ينساها، يسلم من شرها، تجنب جلساء السوء. هذا الجرم مثل الأجرب، يعد الصحيح إذا خالطه يبتعد عنه. نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. يقولون العوام جادة الطوع طويلة، صحيح، هذا صحيح، جادة الطوع طويلة، تبي صبر، تبي تمسك، تبي لما يبي كل حياته يصبر عن هذه الأشياء صعب، والناس حوله يعملون كذا ويعملون كذا. نعم. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. نعم. كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر. نعم. كمن يسلك طريقا مخوفا يفضي إلى أمن واستقرار وراحة، إذا ما صبر على الطريق وعلى ما فيه من المخاطر ورجع، أنه لا ينقذ نفسه. إن صبر على الطريق وعلى طول الطريق ومشقته وعلى ما يعترضه من المخاوف، ثم فإنه ينجو بإذن الله، يصل إلى الغاية. نعم. كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن. ولذلك في الحديث الجنة محفوفة بإيش؟ بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات. خذوا هذا منهج، من راح مع الشهوات فإنه يسير إلى النار، ومن راح مع المكاره في طاعة الله فإنه ينجو ويصل إلى الجنة بإذن الله. ولذلك تقول الملائكة عليهم السلام لأهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بسبب إيش؟ بما صبرتم، فنعم عقب الدار بما صبرتم. يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول عندنا مسجد في قريتنا على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، وهم في هذه القرية يؤخرون صلاة العصر تأخيرا شديدا إلى قبيل المغرب، فيكون قبيل المغرب يقول ب45 دقيقة، يقول هل هم كما وصف عبد الله ابن مسعود أم نصلي معهم؟ والله هذه مشكلة، لكن ما داموا يصلون في الوقت صل معهم، محافظة على صلاة الجماعة، ما داموا ما يخرجون الصلاة عن وقتها، وقت العصر كما لا يخفاكم يمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، وقت الضرورة إلى الغروب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والدي رجل مسن قد بلغ 90 من العمر، ولا يعرف أحدا منا نعم، وليس عنده مقدرة على التمييز، فهل عليه صلاة وصيام، وهل يجب في ماله زكاة؟ نعم، المال تجب فيه الزكاة لأنها تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، وينوب عنه وليه في إخراجها. وأما الصلاة والصيام إذا كان ما عنده شعور ولا يدري، ما عليه صلاة ولا صيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجة توفي زوجها، فهل يصح أخذها إلى مغسلة الأموات؟ زوجة توفي زوجها فهل يصح أخذها إلى مغسلة الأموات لوداع زوجها؟ هذا شيء أحدثوها الآن، لا لا تروح تدعو لزوجها وهي في بيتها، تلزم البيت للإحداد ولا تذهب إلى مغسلة الأموات وتخالط الرجال والوداع هذا. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: وهل لها أن تذهب إلى المسجد للصلاة عليه؟ نعم، المسجد لا بأس إذا كان صلي مع النساء خلف الرجال يصلي عليه، لا بأس. طيب نعم، ترجع البيت. نعم. ثم أيضا مغسلة الأموات ما يصلى على الميت قبل يغسل ويكفن، نعم، ما تصح الصلاة عليه قبل التغسيل والتكفين. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.